الشرق من باريس تقدم. حكواتي ومغنواتي. حكواتي ومغنواتي. فريدريك لاغرانج. فريدريك لاغرانج. حكواتي ومغنواتي يوميا طوال شهر رمضان المبارك صباحا عند 9:30، وتعاد الحلقة بعد منتصف الليل بنصف ساعة. حكواتي ومغنواتي حكايات أهل الفن والمغنى أيام زمان زمان، يرويها لكم الباحث المستشرق فريدريك لاغرانج مع أطيب تحيات هيام في إذاعة الشرق من باريس. أقترح أن تكون حلقة اليوم مخصصة لمزيكاتي بدلا من مغنواتي يا فريدريك أفندي، وسنسأل أولا عن مكانة العازفين في عالم الموسيقى في بداية هذا القرن. يا هيام هانم، الواقع أن العازفين استطاعوا أن يستقلوا عندما ظهرت شركات الإسطوانات فقط. قبل ذلك كان دور العازفين يقتصر على مرافقة المطربين والمطربات أثناء الوصلة، وكانت مكانة العزف الآلي محدودة جدا في الوصلة، بمعنى أن الوصلة تبتدي بعزف آلي مثلا البشارف والسماعيات ثم التقاسيم، ويتخلل فترات الوصلة بعض العزف الآلي. ولكن مهمة العازف أن يرافق المطرب، أن يهيئ المطرب نفسيا ليمكنه من أداء ابتكاراته وارتجالاته. ولكن بصفة عامة لم يكن أي دور مستقل للعازفين. أكثر من ذلك، فطاحل الموسيقى المصرية في القرن 19 ملحنون مطربون ولكن ليسوا العازفين. العازفين كانوا يأتون في المرتبة الثانية، وهناك نادرة نستطيع أن نحكيها في هذا الخصوص. مرة كان الشيخ يوسف المنيلاوي عايز يروح بعد حفلة، وجاله القانونجي الشهير محمد العقاد، وكان معاه القانون بتاعه، وطبعا القانون حاجة تقيلة وواسعة وبتاخد مكان كتير. فطلب من الشيخ يوسف المنيلاوي أن يركب معاه في الحنطور بتاعه، خصوصا ان في واحد معجب بالشيخ يوسف المنيلاوي كان اهدى اليه فرسين، والشيخ يوسف المنيلاوي رفض رفضا باتا ان محمد العقاد يركب معاه، خوفا من ان يضحك الناس على واحد في الحنطور بتاعه قانون، لان القانون طبعا رمز للموسيقى، وكانت الناس قالت دول مزيكاتية مش ناس محترمين مفروض يركبوا حنطور. بس الطريف ان بعد كده محمد العقاد شتم الشيخ يوسف المنيلاوي وقال له وش حال بقى لو ما كانتش الفرس دي شحاتة. وطبعا الشيخ يوسف المنيلاوي انكسف وراح رد الفرس للمعجب. وهذا يعني خير دليل على مكانة العازفين قبل دخول شركات الاسطوانات. انما شركات الاسطوانات بدأت تقطع الوصلة، بمعنى ان الوصلة مثلا كانت بتطول ساعة او ساعة ونص، انما الاسطوانة بتاخد 3 دقايق او 6 دقايق على الوشين، او مثلا تقريبا ربع ساعة لو كانت القطعة الموسيقية او الغنائية بتطول ربع ساعة. ولذلك الاسطوانات كانت فعلا بتقطع الوصلة، كان في اسطوانة للبشارف واسطوانة للسماعيات واسطوانة للتقاسيم واسطوانة للقصائد واسطوانة للدور الى اخره. ولذلك كانت الشركات مثلا بتسجل اخذت تسجل تقاسيم لكبار العازفين. ولاحظت شركات الاسطوانات ان كان في اقبال من طرف الجمهور على هذه الاسطوانات التي عليها عزف آلي فقط، ولذلك استطاعوا ان يصلوا الى مرتبة المطربين الكبار، خصوصا العازفين المشهورين زي عازف الكمان ابراهيم افندي سهلون يهودي مصري، وزي الكمانجاتي الحلب الاصل سامي افندي الشوا، او الانونجي محمد العقاد الكبير، وانونجيه تانيين زي السويسي او عبد الحميد القضابي وغيرهم وغيرهم. وفي الات تانيه كمان اشتهرت ولا لحد هلا انت قلت انونجيه وكمانجاتيه؟ الالات اللي اشتهرت او عازفين الالات اللي اشتهروا عازفين الكمان والانون والنياتيه، عازفين الناي مثل علي صالح وامين البوزري. انما الالاتيه التانيين ما نجحوش كتير، والجدير بالذكر ان في مجال الكمانجه ما فيش غير اتنين فعلا نجحوا نجاح كبير، وهما ابراهيم صهلون. انما ابراهيم صهلون توفي سنه 20، وبعد سنه 20 قدر سامي الشوا يحتكر العزف على الكمان تقريبا في كل الاسطوانات التي طبعت ما بين اواخر العشرات، يعني ما قبل سنه 20 الى الثلاثينات، يعني تقريبا في كل اسطوانه في عزف آلي لسامي الشوا، وفي كل الشركات كان بيسجل تقاسيمه لبيدافون لجراموفون، يعني تقريبا كل الشركات. يعني انا لو فتكات بفهم من كلامك انه حلقه اليوم عن سامي افندي الشوا. انت فعلا فهمت كل حاجه، ايه اللي ده انت نبغه. هو كمان كان يقول عنه نبغه، وهو نابغه الكمانجه او امير الكمانجه سامي افندي الشوا، وفعلا هنتكلم عنه النهارده. سامي افندي الشوا من اصل حلب كما سبق ان قلت، وهو ولد في مدينه حلب سنه 1889. يا سلام زيي. بس مش السنه. لا ما تصغريش نفسي كده بقى، مش انت لا مواليد حلب. طيب وبعدين؟ وبعد كده سامي افندي الشوا راح استقر في مصر ودرس في مصر، واصلا عيله شوا عيله موسيقيين. كان ابوه انطون الشوا، ونلاحظ ان تقريبا في كل الاسطوانات التي سجلت في بيروت او في الشام في بدايه القرن كان العزف الالي كان عزف على الكمان لانطون افندي الشوا، وفي مصر العزف لابنه سامي افندي الشوا. ومن حسن حظ سامي افندي الشوا انه عندما اتى الى مصر بسبب تفوقه في عزف الكمان استطاع ان يعزف لكبار المطربين. وغالبا عندما نستمع لاسطوانات الشيخ يوسف المنيلاوي او عبد الحي افندي حلمي العزف على الكمان يا اما لابراهيم صهلون او لسامي افندي الشوا. وله أسلوب مميز في التقاسيم، له أسلوب مميز يختلف تماما عن العزف على الكمانجة حاليا. عزفه حساس، ولكن لا نجد فيه القوة التي نجدها حاليا في عزف الكمان، بمعنى أن لمسته بالقوس على الأوتار خفيفة جدا، ثم هو بيكثر من العفقة أي الانتقال أو المزج بين الديوانين. الحلقات نبهتنا الى عزف سامي الشوا وهو يقلد صوت العصافير، هذا بيعطينا انطباع انه هو كان انسان مرح وبيحب يلعب. هو بيحب يلعب كتير جدا، وخصوصا ليه اسطوانات كلها العاب على الكمان. هو يستطيع ان يجمع من جهة على عزف كلاسيكي جدا، ومن جهة اخرى على اللعب على المزاح بالكمان. وبسبب احتكاره لعزف الكمان في العشرينات استطاع ان يجمع ثروات طائلة، واستطاع بعد ذلك ان يشتري عمارة كاملة في ميدان رمسيس، يعني في باب الحديد. واذكر ان هناك اسطوانة لصالح عبد الحي، سامي الشوا بيعزف في نهاية الاسطوانة تقسيم قصير، وفي حد من بطان صالح عبد الحي بيقول اه يا صاحب العمارة، وصاحب العمارة دي دليل على العمارة التي كان يملكها في ميدان باب الحديد. يا صاحبي العمارة. ماذا اخترت كمقطوعة بعد أن استمعنا إلى مقتطفات من مقطوعات؟ ما هي المقطوعة التي اخترتها لحلقة اليوم؟ سنستمع اليوم إلى السماع الثقيل بياتي على إيقاع السماع الثقيل طبعا، وبعد ذلك تقسيم بياتي على الوحدة لسامي أفندي الشوا، الإسطوانة جراموفون 17/9، التسجيل حوالي سنة 1924. سجلوا يا هواه. Thank you. المقطوعة الثانية تقاسيم حوجسكار على الوحدة الاسطوانة جراموفون الرقم 1711 تاريخ التسجيل حوالي سنة 1927 سجلوا يا هو. الله الله يا ستانة بندي يا تو يا روح يا بار. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قبل أن أنهي كلامي عن سم الشوه لا يسعني إلا أن أتحفكم بما جادت به قريحة المرحوم أمير الشعراء أحمد ب. شوقي كتحية ومديح لأمير الكمان في يوم 16 مايو سنة 1928 قال: يا صاحب الفن هل أتيته هبة وهل خلقت له طبعا ووجدانا وهل وجدت له في النفس عاطفة وهل حملت له في القلب إيمانا وهل لقيت جمالا في دقائقه غير الجمال الذي تلقاه أحيانا. إذا كان أمير الشعراء تحدث هكذا عن أمير الكمان فلا بد أن نفكر على الفور بأنه يمكن أن يكون قد عزف مع محمد عبد الوهاب. هو فعلا عزف مع محمد عبد الوهاب لفترة قصيرة وعزف مع أم كلثوم أيضا لفترة قصيرة، وخصوصا نستطيع أن نسمع تقاسيم وارتجالات جميلة جدا في دور شرف حبيب القلب لأم كلثوم، ولكن أم كلثوم لم تكن تترك له مجال لمعان وهي المطربة الصاعدة. أم كلثوم كانت في بداياتها ولذلك كان يجب أن تحتل الساحة الفنية كلها ولا تترك أي مجال لفنان آخر أن يلمع بجانبها. من متى ظل أمير الكمان في منصب الإمارة؟ أمير الكمان لسه في منصب الإمارة بالنسبة لي، إنما بالنسبة للعزف هو فضل يعزف لغاية الخمسينات، ولكن مع الأسف عندما تغيرت الموسيقى المصرية اعتكف سامي الشوى، لأن الاتجاهات الجديدة في الموسيقى العربية لم تكن تروقه، ولذلك عاد إلى حلب وتوفي في حلب شبه مغمور سنة 1965. معزوفات أمير الكمان كما لقب سامي أفندي الشوى التي استمعنا إليها في هذه الحلقة متوفرة على أسطوانة كومباكت سي دي صادرة عن نادي الأسطوانة العربية في باريس كلوب دو ديسك أغاب، رقم السي دي AAA043 AAA043 في سلسلة أرشيف الموسيقى العربية وبعنوان الموسيقى المصرية في عصرها الذهبي.